تصني أوساط كوريا الجنوبية ثنان عاليا العزائمين القادمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل ومعاصرهما الخالدة في توحيد الوطن. قال فانغ مانوك الكاتب الحر وغيره من أبناء كوريا الجنوبية إن الرئيس كيم إل سونغ هو رجل يعتبر المحبة للوطن والأمة والشعب عقيدة حياتية له وتفانى لتوحيد الوطن. وأكدوا أن الرئيس كان بطلا لتوحيد الوطن وسياسيا مجربا أنار طريق التوحيد كالمنارة بالذكاء الخارق والبصيرة العبقرية. كما نوهت أوساط كوريا الجنوبية بأن المثل العليا المقولة بين أبناء أمتنا والتي أعطها رئيس لجنة الدفاع الوطني كيم جونغ إيل للأمة تتألق باهرا كهدف لظفر عصر 15 يونيو للتوحيد. وأشاروا إلى أن اتخاذ إعلان 15 يونيو المشترك وإعلان 4 أكتوبر وما تم إحرازه بعده من النجاحات والأحداث في طريق تلاحم الأمة وتوحيدها وما تظهره أمتنا من روح استقلالية الأمة وتلاحم عموم الأمة وتحالفها إنما هي نتاج باهر أتت به فكرة القائد العظيم الخاصة بتوحيد الوطن.